هل كانوا حقا في مقام الأنبياء أو كالملائكة في العبادة والثناء؟ نالوا المحبة والكرامة والرضا. قل لي بربك باكيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، هذا عود حميد إلى المبشرين بالجنة، ولقاؤنا في هذه الحلقة المباركة مع ريحانة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنها امرأة نبتت في أفضل بيت في مكة بعد الكعبة. فمن هي؟ أبوها سيد الأولين والآخرين ورحمة الله المهداة للعالمين. أما أمها فهي سيدة نساء العالمين الكاملة، وهي أول من أسلم وأول من صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول امرأة ينزل النبي في قبرها. هذه أمها وهذا أبوها. أما زوجها فهو البطل الشهيد أمير المؤمنين رضي الله عنه. أولادها من أولادها سيدا شباب أهل الجنة. فهل عرفتموها يا عباد الله؟ من هي؟ هي سيدة نساء أهل الجنة، أم الحسنين أو الحسينين، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، حبيبة قلب النبي وريحانته من الدنيا رضي الله عنها. فاطمة، ولدت فاطمة رضي الله عنها في مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين، وقريش تجدد بناء الكعبة. يعني سيدنا النبي رزق بفاطمة وهو في 35 من عمره، وهي أصغر بنات النبي وأكثر أولاد النبي شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، تشبه النبي جدا رضي الله عنها. بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول من أسلم وآمن به خديجة رضي الله عنها. هذه المرأة الكاملة العاقلة، وزير الصدق الذي كان يعتمد النبي عليه بعد الله عز وجل، التي آمنت به حين كفر به الناس، والتي واسته بنفسها ومالها رضي الله عن خديجة. ثم أسلم كل أولاد النبي بما فيهم فاطمة رضي الله عنها. نشأت فاطمة بين أبوين كريمين، تعلمت الأخلاق، تعلمت المروءة، تعلمت الأدب. من من؟ من رسول الله محمد. ومن من؟ من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. نشأت فاطمة شجاعة قوية الشخصية. يدل على هذا هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت، يعني عند الكعبة في مكة، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يأتي بسلى جزور فلان ويجعله على ظهر محمد وهو يصلي. سلى الجزور يعني المشيمة، يعني دم وجلد وأشياء نجسة وقذرة. أبو جهل يقول لمن حوله: من منكم يأتي بسلى جزور فلان ويجعله على ظهر محمد وهو يصلي؟ فانبعث أشقى القوم عقبة ابن أبي معيط، وأخذ سلى الجزور وانتظر حتى سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع هذا بين كتفيه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. وضع سلى الجزور على ظهره بين كتفيه وهو ساجد. ابن مسعود مسكين ضعيف، قال: وأنا أنظر لا أغني عن رسول الله شيئا. شوف، شايف النبي بيتضرب قدامي مش قادر أدافع عنه. لو أن لي منعه، لو أنا من عيلة كبيرة ولا تاجر كبير عندي ملايين ولا لي سبب يقويني، لو أن لي منعه. قال: حتى جعلوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض. أبو جهل عمال يقهقه ويميل على أبو لهب، وأبو لهب فرحانين شوية مجرمين. وهل يشمت بمسلم إلا مجرم؟ وهل يفرح بمصيبة مسلم إلا مجرم؟ فجعل بعضهم يميل على بعض ويضحكون ورسول الله ساجد وسلى الجزور على ظهره ولا يرفع رأسه. حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فطرحت عن ظهر رسول الله هذا الأذى، وأقبلت على هؤلاء المجرمين تسبهم، هكذا نص الحديث. فرفع النبي رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فشق دعاؤه عليهم عليهم، لأنهم كانوا يرون أن الدعاء في هذا البلد مستجاب. ثم سمى النبي في دعائه: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة وشيبة ابن ربيعة، وعليك بالوليد بن عتبة، وعليك بأمية بن خلف، وعليك بعقبة بن أبي معيط. قال ابن مسعود: لقد رأيت الذين عدى رسول الله وهم قتلى في قليب بدر في غزوة بدر. يعني ربنا استجاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أفلت منهم واحدا، ماتوا قتلى على أيدي المسلمين في غزوة بدر. لكن هذا يدل على شجاعة فاطمة وعلى قوة شخصية فاطمة رضي الله عنها. اشتد الأذى على المسلمين، واجتمع المشركون وتعاهدوا وتعاقدوا على حصار المسلمين: لا تبيعوا لواحد من المسلمين، ولا تشتروا من واحد من المسلمين، ولا تنكحونهم، ولا تنكحوا منهم. خلاص، مقاطعة عامة، حصار اقتصادي. فخرج النبي ومن معه إلى شعب أبي بني طالب. 3 سنين النبي متحاصر محبوس في الشعب، 3 سنين، ومعه المسلمون ومعه بعض أهله من الكافرين كأبي طالب الذي خرج معه عصبية وحمية. 3 سنين حتى أزال الله الكرب، فخرجت خديجة من هذا الحبس، من هذا الحصار، وقد غلبتها الأمراض ولم تلبث حتى ماتت. فقدت فاطمة وهي صغيرة غضة طرية أمها خديجة، هذه الأم الحنون العاقلة الكاملة. فأسف النبي صلى الله عليه وسلم أسفا عظيما على موت خديجة، حتى سمى بعضهم هذا العام بعام الحزن. وحزنت فاطمة جدا على موت أمها، وقام النبي يغمر فاطمة بحنانه عله يعوضها عن أمها، وقامت فاطمة ترعى النبي لعلها تعوضه عن أمها، وكان النبي يقول فاطمة أم أبيها. الله على الحب والرحمة، فاطمة دي بنت أمي، أم أبيها، اللهم ارضى عن فاطمة. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ثم هاجرت فاطمة بعد مع بعض بنات النبي من مكة إلى المدينة، وفرحت لأنها التأم شملها مع أبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وتنسمت مع المهاجرين في المدينة نسائم الأمن والحرية، ورأت من إيثار الأنصار ما يذهل العقول، إلى أن جاءت غزوة بدر فنصر الله المسلمين فيها نصرا مؤزرا، ففرحت فاطمة جدا لأن الله أعز الإسلام والمسلمين وأخزى الشرك والمشركين، لأن الله نصر رسول الله على أعدائه. ثم جاءت غزوة أحد، فخرجت فاطمة تقاتل تشارك في غزوة أحد، تحمل كربة الماء وتصب الماء في حلوق العطاش من الصحابة، تضمد جراحات المجروحين من الصحابة، تطبخ الطعام للجند. خرجت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم مع من خرج في غزوة أحد. وفي غزوة أحد وقعت مقتلة عظيمة في المسلمين بسبب غلطة وقع فيها بعض الرماة تأولا ولم يتعمدوا مخالفة رسول الله، قتل 70 من خيرة الصحابة في غزوة أحد. النبي بنفسه في يوم أحد رأى الموتى مرات، ضربه عتبة بن أبي وقاص بحجر في دماغه ففار الدم من دماغه، وكسرت رباعيته بعض أسنانه السفلى، وهشمت البيضة على رأسه، الخوزة اللي على دماغه اتطبقت على دماغه، وضربه ابن قمئة بالسيف على عاتقه فظل يشكو منه شهرا، وغاصت حلقات المغفر السلاسل غاصت في خديه، وفار الدم من رأس النبي ومن فم النبي ومن صدغي النبي كأنه المسك. وقامت فاطمة وعلي يصب الماء وهي تغسل وجه النبي ورأسه، والدم لا يرقع والدم لا يتوقف، فأخذت ببعض أعواد الحصير اليابس وأحرقتها، وأخذت الرماد المحترق ووضعته على جراحات النبي فرقى الدم وتوقف. شاركت فاطمة بعد في غزوة الأحزاب وفي غزوة خيبر وفي فتح مكة. بعد غزوة بدر زوج النبي فاطمة لعلي. هل كانوا حقا في مقام الأنبياء أو كالملائكة في العبادة والثناء؟ نالوا المحبة والكرامة والرضا. قل لي بربك باكي يا مولاي. كم كان مهرها بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ مهرها قد ايه؟ كم مليون؟ كم 100,000؟ اسمعوا العجب يا ناس، اسمعوا. خطب علي رضي الله عنه فاطمة وكان صداقها درع حطمية لا يزيد ثمنها على درهمين. بنت النبي محمد يا ناس، سيدة نساء أهل الجنة، مهرها درهمين. يعني درهمين يعملوا كام بلغة العصر؟ 100 جنيه، 200 جنيه، 100 ريال، 20 درهم. والله ما يجيبوا دينار كويتي، دينار. ده مهر مين؟ فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي اختار لها رجلا. بعض الآباء يختار لابنته بنكا اللي يدفع أكتر يشيل، وبعض الآباء يختار لعرضه رجلا. النبي من الصنف الثاني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها. جهاز ستنا فاطمة كان إيه؟ يعني ستنا فاطمة كانت قاعدة في قصر؟ لا، في بيت عادي من الطين، حجرة. أيوة، كان الأرض يعني باركيه، كانت الأرض سيراميك، كانت الأرض بورسلين. أنا عايز أعرف بيت ستنا فاطمة بنت النبي سيدة نساء أهل الجنة، الأرضية كانت بورسلين ولا سيراميك ولا باركيه؟ طيب يا ترى كان عندها تكييف في البيت؟ كان عندها بوتاجاز ممكن يتشوي فيه خروف؟ كان عندها أوضة نوم ب50,000 جنيه؟ أنا عايز أعرف بيت بنت النبي كان فيه إيه؟ اسمع. انتقلت فاطمة رضي الله عنها إلى بيت علي ولم يكن له ولها فيه من الفراش الوثير ما نسمع عنه الآن. يقول علي: تزوجت فاطمة وما لي ولها فراش غير جلد لكبش ننام عليه بالليل ونضعه على الناضح بالنهار. دي الفرشة، جلد كبش مدبوغ، بالليل نعمله فرشة ننام عليه، وبالنهار أحطه على ظهر الجمل وأركب عليه. ده الفراش بتاع مين؟ بتاع فاطمة رضي الله عنها. قال: وما لي ولها خادم غيرها. ما عندناش خدم، هي اللي بتخدمني وبتخدم عيالي وعيالها. وما لي ولها خادم غيرها، وأرسل معها رسول الله خميلة ووسادة حشوها ليف. مخدة مرتبة، حشوها ايه؟ ليف، ليف النخيل على فكرة، لو عامل زي الإبر ده. ووسادة حشوها ليف ورحاءين وسقاء يعني إربة مية وجرتين. ده بس في بيت ستنا فاطمة، في إربة مية، في اتنين رحى، عدد اتنين رحى للقايمة بقى، اكتب كده في القايمة، عدد اتنين رحى، واحد مرتبة حشوها ليف، واحد فرشة عبارة عن جلد خروف مدبوغ بننام عليها بالنهار بالليل ونحطها على ظهر الجمل بالنهار، ومعها كمان جرتين وشكرا. طب قايمة ستنا فاطمة تجيب كام؟ والله ما تجيب لها 300-400 جنيه الآن. يا ناس اللي بتخربوا الجوازة عشان القايمة، يقعد الواد خطب البنت 3 سنين وليلة كتب الكتاب ممكن الخطبة تفسخ. ليه؟ عشان القايمة. أبوه يقول له: اكتب لي القايمة ب200,000 أو ب100,000، يقول له: يا عم الحاج إحنا ما جبناش حاجات ب20,000، أمضي على 100,000 إزاي؟ يقول له: امضي يا أخي قدام الناس كده. يا إخوانا ما ينفعش، اتقوا الله. عندنا يجي 12 مليون بنت عانس، عقدنا البنات وعقدنا الشباب وكثر الزنا تحت اسم الزواج العرفي، بلايا ومصائب، اتقوا الله يا ناس. هذا فراش بيت فاطمة رضي الله عنها. قال علي: فجرت فاطمة بالرحى حتى أثرت في يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت القربة في نحرها، وقمت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت تحت القدر حتى تدنست ثيابها. ذكره ابن الجوزي في أحكام النساء. شغلة بإيديها ستنا فاطمة، تطحن الرحى، تطحن بالراحة لحد ما ايديها شققت، شالت قربة المية بحبل الليف لحد ما حز في رقبتها، كنست بيتها لحد ما ثيابها اتسخت، كانت توقد تحت القدر يعني تجيب حطب وتنفخ عشان يولع وهدومها تتهبب ووشها يتهبب، حتى تدنست ثيابها. هكذا كانت فاطمة رضي الله عنها. ليلة الزفاف بقى، ليلة الدخلة، اسمع. احتفل بنو عبد المطلب بزواج نسمتين مؤمنتين منهم، بزواج علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب على فاطمة بنت محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. شفتوا حاجة تشرف، جوازة تشرف. وقام الحمزة بن عبد المطلب بنحر بعض إبله، أسد الله الحمزة نحر بعض الجمال عشان يعزم الناس ويعمل وليمة. ثم لما أهديت فاطمة إلى علي لما دخلت علي البيت قال له النبي لا تمسها حتى آتيك، فأمسك. بعد ربع ساعة 10 دقائق أكثر أقل دخل النبي على فاطمة وعلي وليس في البيت سواهما أحد، فطلب النبي إناء ماء فجاءوه بإناء ماء فقرأ عليه، قرأ عليه ثم مسح على صدر علي وعلى وجه علي بهذا الماء، ثم دعا فاطمة فقامت إليه تعثر في مرطها من شدة حيائها، فنضح من هذا الماء على صدرها أيضا وعلى وجهها، وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم قال لفاطمة وخارج بقى، ثم قال لفاطمة أما إني قد زوجتك لأحب أهلي إلي. بقول لها يا فاطمة يا بنتي خدي بالك، عريسك ده أحب إنسان من أهلي إلي. رضي الله عن علي ورضي الله عن فاطمة. فاطمة قامت بخدمة أولادها وقامت بخدمة زوجها حتى تعبت وكلت، فأشفق علي عليها فقال يا فاطمة إن الله قد أتى بسبي إلى رسول الله فاذهبي فاستخدميه. روحي أبوك عنده عبيد، روحي اطلبي خدام يخدمنا، انت تعبتي وصعبان علي قوي. فذهبت فاطمة إلى النبي فسلمت عليه، السلام عليك يا رسول الله، ثم استحت أن تطلب منه خادما. قال ما الذي جاء بك يا فاطمة؟ قالت جئت أسلم عليك، وخدت قعدتها ومشيت. ثم جاء علي بعدها وذكر للنبي الحالة الشديدة التي فيها فاطمة ابنته. عايز يا علي يعني؟ قالوا ادينا خدام يخدمنا يا رسول الله. فقال النبي لا والله، لا والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة الفقراء المسلمين تتلوى بطونهم من الجوع، وإنما أبيع هؤلاء وأنفق من ثمنهم على فقراء المسلمين. اللهم صلي على محمد النبي الأمين الذي لا يأكل أموال الأمة ويعطيها لأولاده. بنتك اتبهدلت يا رسول الله، ايديها فلقت تعبت، وانت عندك عبيد هم أسرى وسبي، ادينا حد يخدمنا. قالوا لا والله لا أعطيكما وأترك أهل الصفة تتلوى بطونهم من الجوع، إنما أبيع هؤلاء وأنفق ثمنهم على فقراء المسلمين. فرجع علي إلى فاطمة وأخبرها الخبر. فلما دخل الليل عليهما دخل في قطيفتهما، يتغطوا ليهم كده غطى قطيفة، إذا غطيا رؤوسهما بدت أقدامهما، وإذا غطيا أقدامهما بدت رؤوسهما، حاجة يعني غلابة جدا، مساكين. وإذ بالنبي يستأذن فدخل، فلما دخل ثارا يعني قام، اتنفض سيدنا علي وقامت ستنا فاطمة اتنفضت، فقال مكانكما زي ما انتم زي ما انتم، ألا أخبركما بخير مما طلبتما. النبي جاي يكبر خاطر بنته، ألا أخبركما بخير لكما من خادم؟ قال ما هو يا رسول الله؟ قال كلمات تعلمتها من جبريل عليه السلام، تسبحان في دبر كل صلاة 10 وتحمدان 10 وتكبران 10، فإذا آويتم إلى فراشكما تسبحاني 33 وتحمدان 33 وتكبران 33، هذا خير لكما من خادم. قال علي فما تركتها أبدا. ذكر الله يعين على المشقة، ذكر الله يهون التعب. طب جرب كده مرة تكون مرهق وتعبان جدا، تستلقي على ظهرك وتقعد تسبح كده 100 مرة، تحمد 100 مرة، تقول لا إله إلا الله 100 مرة، تصلي على النبي محمد 100 مرة،